أحسن الله إليك. وهذا السؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربع دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب على الإنسان تعلمها؟ لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.